بسأل نفسي ليه يا سعدي علشاني وساب الملايكة وعاش على الأرض فقير اتعاقب بدالي وشال عني أحمالي وبدل هدالي حب وقلب كبير اتعاقب بدالي وشال عني أحمالي وبدل هدالي حب وقلب كبير ليه؟ لأن الله صعبي سامح لما بغلط في حقه لما بجيله بتوبة وانا